ملاحظوا في هذا الأمر أن الدول التي يحكمها قانون وضعي أن هذا القانون فوق الجميع. مثلا قبل عشر سنوات حكمت المحكمة الأمريكية بفرض وعدل الضعيف نفسه أن في بعض الدول الإسلامية الحكم يطبق على الضعيف. أرجو أن يحتفظ ذلك والتوضيح لمن التبس عليه الأمر وأخذ بالحضارة الغربية من أول البداية معالجة والإقامة ليحشد أنفسكم من كتابه الله وإنسان الناس الأوهام والاستقامة على أهل الله وإنسان الناس الأوهام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.